فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد قصرت في حق أبي كثيرا وقد توفي رحمه الله، فهل لي من توبة تمحو بها ما سبق من عقوق؟ وأرجو الدعاء لي وله بالرحمة والمغفرة، أتابكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسعهم مدخلهم وأغسلهم بماء وثلج وبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يجبر كسرك، أن يجبر كسرنا أجمعين، فهذا الذي فعلته أمر عظيم. ولا شك أن كل ابن وكل بنت رزقهم الله العقل ينظر إلى والديه أو أحدهما أن الله متعه بحياة أبيه وأمه، عليه أن يتدارك هذه النعمة قبل أن يندم حين لا ينفعه الندم. إن الله قد جعل الولد بابين إلى الجنة، من بر والديه فتح الله في وجهه أبواب الخير ويسره للطاعة والبر وجعله مسددا موفقا حيثما كان. فبشر البار بكل خير من الله جل جلاله، والبر يهدي إلى الجنة، وأما العقوق فإنه ينتهي بصاحبه إلى النار وبئس القرار. فإذا تمادى الإنسان في عقوقه فجمع في العقوق بين الحياة والموت فإنه من الخاسرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وعلى هذا فاحمد الله أن الله تداركك بلطفه ورزقك الندم قبل أن يدهنك الأجل على ما بدر منك من أبيك، فجد واجتهد في بره بعد موته، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار. فلا تمر عليك لحظة تستطيع أن تستغفر فيها لوالديك إلا استغفرت، ولا تمر عليك لحظة تستطيع أن تترحم فيها على أبيك وأمك إلا فعلت. ما أحوج الآباء والأمهات وهم في ظلمة القبور وقد صاروا إلى مقدمات هول البعث والنشور أن يذكروا بالرحمات عوات من الأبناء والبنات. ولو كان الإبن هو الذي سبق لتفطر قلب أمه عليه، ولما أمست ولا أصبحت إلا وذكرت وترحمت عليه، وكان شغلها وهمها. ولو سبق أباه لفطر قلبه وكبده. فالله الله في ذكر ذلك الجميل والمعروف الذي لا يستطيع الإنسان أن يكافئه ولا أن يرده. وقف الأب بعد الموت، ووقفت الأم تنتظر من الابن ومن البنت أن يذكرهم بدعوة. وكم من دعوة من بار موفق بدد الله بها ظلمات القبور، وكم من دعوة أعقبت رحمة على الآباء والأمهات فبددت بها الظلمات وأفسح بها في القبور ورفعت بها الدرجات. جد واجتهد في ذكر أبيك، وأيضا جد واجتهد في برك لأمك، لعل الله أن يجبر كسرك. ومن نعم الله عز وجل على الابن البار أنه ما يمر عليه يوم وهو يرى أباه وأمه إلا ويذكر نفسه أنه سيأتي يوم لا يرى فيه الأب ولا يرى فيه الأم، فيجد ويجتهد قدر استطاعته على أن لا يرى منه بعد في حال حياتهما إلا الخير والبر ويحسن إليهما. وهذا لا شك أنه لا يستطيعه الإنسان بحوله وقوته، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم لك توبة، وإن تبت تاب الله عليك، وإن أحسنت أحسن الله إليك. وإن من الأبناء من بر أباه وأمه فإذا توفي نسي البر، ومنهم من بر أباه وأمه فإذا توفي جد واجتهد في البر، ومنهم من عق أباه وأمه فإذا توفي تفطر قلبه عليهما، ولربما بلغ به من الجد والاجتهاد أن يكون في أعلى درجات البر توفيقا من الله عز وجل، لأنه إذا صدق في التوبة صدق الله معه. ولذلك ينبغي عليك أن تصدق مع الله في التوبة، والله يحب التوابين ويعين التوابين ويوفق التوابين. نسأل الله بعزة وجلال أن يتوب علينا في التوابين، وأن يرحمنا وإياكم برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن يرزقنا البر وأن يعيذنا من العقوق. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه هذه المسألة، وأمر الإبن أن يتدارك بر والديه، والأمر لا يختص بوفاة الأب والأم، بل قد يكون الإنسان عاقا في حال جهله ثم بعد ذلك تنبه فيعوض ما كان، وهذه من دلائل الرحمة لله من الله لعبده. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يلهمنا برنا بأبائنا وأمهاتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أعلم بما نخفي في قلوبنا. لآبائنا وأمهاتنا اللهم إنهم أحسنوا إلينا صغارا وكبارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد. أحسن الخاتمة لأحيائهما، فأسبغ شآبيب الرحمات والمغفرات على قبور من مات منهما. اللهم افسح له في قبره، ونور له فيه، وارفع درجته في عليين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن بر فرضيت بره، اللهم اجعلنا ممن بر فرضيت بره، وباركته وأعنته ووفقته وسددته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.